الله لولا نعم لولا لولاك نعذ لولاك ما ذكر العقيق ولا جابت له الفلواتن. بحق جمالك الباهي المصون، بحق جمالك الباهي المصون، بقربك منني وارحم سجوني. يا عيوني بحق جمالك الباهي المصون، بقربك من لي وارحم سجوني. وإن أبت الركائب يحملوني، نعم نعم نعم أسعى إليك على جفوني. تداعى الحي أم بعد الطريق، وإن أبت الركائب يحملوني، نعم أسعى إليك على جفوني. تدانى الحي أم بعد الطريق، بحق جمالك الباهي المصون يا عيوني، بقربك هن لي وارحم سجوني. بحق جمالك الباهي المصوني، بقربك من لي عيوني، بقربك من لي وارحم سجوني. وإن أبت الركائب يحملوني، وإن أبت الركائب يحملوني، نعم نعم أسعى إليك على جفوني، نعم نعم نعم نعم أسعى أسعى إليك على جفوني. فزاد الحي أبعد الطريق، رسول الله رسول الله يا شرف الله البرايا حبيب الله يا شرف البرايا وأكرم من تفضل بالعطايا رسول الله. رسول الله يا شرف البرايا وأكرم من تفضل بالعطايا جمعت الحسن مع شرف مزايا إذا كانت تحن لك البطايا رسول الله رسول الله يا شرف البرايا وأكرم من تفضل بالعطايا جمعت الحسن مع شرف المزايا إذا كانت تحن لك المطايا فماذا يفعل القلب المشوق إذا كانت تحن لك المطايا فماذا يفعل القلب المشوق إذا كانت تحن لك المطايا الله عيوني عيوني إذا كانت تحن لك البطايا فماذا يفعل القلب المشوق مدد يا رسول الله يا أبا الصبر حبيب الله ربك حبيب الله قلبي نبهني يا نبهة رحمك يا نبهة رحمك أيوب خلوتي حبيب القلب رحمك أيوب خلوتي حبيب القلب رحمك حبيب القلب نبهاني حبيب القلب نبهاني يا نبهة رحمك يا نبهة رحمك ظلام العرش والكرسي يا عيني أصبح باكا ظلام العرش والكرسي بعيني أصبح سواكا هاك ربنا فضلا بإسناد تغشاك بإسناد تغشاك أيوب أخر وجهي حبيب القلب رباك أيوب أخر وجهي حبيب القلب رباك حبيب القلب نبهاني حبيب القلب نبهاني يا نبهة رحمك يا نبهة رحمك وكنت لا علم ولا حلم وبحر الجود يمناك وكنت لا علم ولا حلم وبحر الجود يمناك وعن كل الورى طرى بشهب الحب أبناك بشهب الحب أبناك أيها خلوة لي حبيب القلب رباك أيها خلوة لي حبيب القلب رباك حبيب القلب نبهاني حبيب القلب نبهاني يا نبهة رحمك يا نبهة رحمك أيوب الدقى فيكم شهيد الحب بشراك أيوب الدقى فيكم شهيد الحب بشراك سألنا الله مضطرا إذا لقياه لباك إذا لقياه لباك أيوب الدقى فيكم حبيب القلب رباك أيوب الدقى فيكم حبيب القلب رباك حبيب القلب نبهاني حبيب القلب نبهاني يا نبهان رحمك يا نبهان رحمك ونورك يا سيدي ضوء شعشع عنا ونورك يا سيدي ضوء شعشع عنا شوباش الحضرة شوباش نورك يا سيدي ضوء شعشع عنا ونورك يا سيدي ضوء شعشع عنا شوباش بالحضرة شوباش نورك سيد النهران يا نور العين وحدك وحدك مظلمي ما ملك اثنين يا سيد النهران يا نور العين وحدك وحدك مظلمي ما ملك اثنين صبر عقب رجلي من ذاك البيت ونورك يا سيدي ضوء شعشع عنا شوباش بالحضرة طه شوباش ويا سيدي النبهاني أبرز حالي طريق عند البالي مرحبا انت وداخلك يا ابو احمد جيتك شادي وداخلك يا ابو احمد جيتك شادي وصرت من وجهي حاجي ادخلي ونورك يا سيدي ضوء شعشع عنا ونورك يا سيدي ضوء شعشع عنا ونورك يا سيدي ضوء شعشع عنا يا حبيبتي.